الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في باب الأذان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر باب الأذان. والأذان هو علامة من علامة أهل الإسلام، ولذا فإنه لم يشرع عند أمة من الأمم قبلنا. وفي حديث عبد الله بن زيد المعروف بيان أن النصارى كانوا يؤذنون بوقت صلاتهم بضرب الناقوس، وكذا كان عند اليهود بعض الشعائر، وخص الله عز وجل هذه الأمة بالأذان لما في هذه الكلمات العظيمات من معان جليلة وأمور كبيرة، ولو لم يكن فيها إلا افتتاحها بالتكبير هذه الكلمة العظيمة التي تدل على أن الله عز وجل هو الأكبر، فما من شيء أكبر منه سبحانه وتعالى. وفيها الشهادتان، وقد أمر المسلمون أن يفتتحوا أمورهم كلها بالشهادات أو بالشهادتين، فالصلاة هم مأمورون بافتتاحها بالشهادة، والخطبة مأمورون بافتتاحها بالشهادة. ولذا في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب حمد الله وقال: وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وهكذا سائر الأمور. وسمي الأذان أذانًا لأن فيه إيذانًا وإعلامًا، فهو إعلام بدخول وقت الصلاة. وأول حديث ذكره المصنف هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. هذا الحديث من أهم أحاديث الباب، إذ كثير من صيغ الأذان وألفاظه مبنية على هذا الحديث. وقول أنس رضي الله عنه أمر بلال، الأصل أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نحو هذه الصيغ فإن الآمر فيها يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن جمهور الأصوليين على أن قول الصحابي أمرنا أو أمر فلان أن له حكم المرفوع، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلانا. وقوله أن يشفع الأذان، المراد بشفع الأذان هو جعل جمله شفعا، أي مثنى، ويقابل الشفع الإيتار وهو الواحد، إن الله وتر يحب الوتر. وقوله ويوتر الإقامة، أي أن يجعلها جملة. وسيمر معنا بعد قليل أن من الفقهاء وهم الحنفية يرون أن معنى يوتر الإقامة أي يوتر صوته في الإقامة، بمعنى أنه يجعلها كهيئة الحدر، فيجعلها حاد، فيجعل صوته حادا. وسيأتي الحديث عن توجيه الحنفية والاعتراض عليه في محله إن شاء الله. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى، فيه دليل على أن الأذان واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بالأذان، أمره، فدل على أن الأذان واجب. وبناء على ذلك فإن أهل العلم يقولون إن أهل البلد إذا تركوا الأذان فإنهم يقاتلون على تركه، وهذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر خالد رضي الله عنه أن لا يصبح أقواما حتى ينتظر فيسمع الأذان فيهم، فإن سمعه تركهم، وإن لم يسمع الأذان فيهم قاتلهم، مما يدل على أن الأذان شعار للمؤمنين، فهو واجب وفرضيته على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. الأمر الثاني، استدل بعض أهل العلم بقول أنس أمر بلال أن هذا الأمر ليس عاما في الألفاظ. الأمر الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أمران، أمر بالأذان وأمر بالألفاظ. أمر الأذان قلنا إنه على الوجوب بلا إشكال. وأما الأمر بالألفاظ التي علم بها بلال فإن هذا ليس واجبا على الجميع، بدليل أنه علم أبا محذورة أذانا آخر غير أذان بلال، فقوله أمر بلال إذن هذا خاص ببلال هذه الصيغة. وأما أبو محذورة فإنه كان يؤذن أذانا آخر سنذكره بعد قليل. إذن الأمر الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أمران: أمر بالأذان وهو لجميع المسلمين، وأمر بصيغة الأذان التي علمها بلال فإنها تكون خاصة ببلال دون من عداه. وبذلك نعلم أن من قال من الفقهاء إن الأذان له صيغة واحدة لا تتغير أن في ذلك نظر، استدلالا بهذا الحديث، لأنه قال أمر بلال إذن يجب أن لا نخرج عن هذه الصيغة. نقول لا، أمر بلال بالأذان، وأما الصيغة فإنه علم إياها وعلم غيره غير هذه الصيغة كما سيأتي. فيجوز الأذان بأكثر من صيغة وليس بصيغة واحدة كما سيأتي إن شاء الله. وقوله أن يشفع الأذان أي أن يجعل جمل الأذان شفعا، يجعل جمل الأذان شفع. وجمل الأذان كلها متفق على الشفع فيها ما عدا أمران. الأمر الأول يعني الأذان متفق على صيغه، الخلاف في الإقامة أكثر، الخلاف في الإقامة في الصيغ لكن دون الألفاظ. الأمر الأول في معنى شفع التكبيرات الأول في الأذان، أول الأذان الله أكبر الله أكبر وختمه بالتكبير، فشفع التكبير في أول الأذان من أهل العلم من يرى أن شفعه بأن تقول الله أكبر مرتين فقط، فتقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا نقله، وهذا مذهب مالك، وكان يرى أن أهل المدينة يؤذنون به وقد توارثوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يقول إن شفع التكبير في أول الأذان معناه شفع الثنتين، فيكون شفع الثنتين كم؟ أربع، لأن إيتارها في الإقامة ثنتان، فيكون شفعها في الأذان بجعلها ثنتين. وهذا القول ذهب له الجمهور بأنه يكون في التكبير أربع تكبيرات، أربع تكبيرات. إذن هذا الأمر الأول في قضية شفع الأذان، وردت صيغتان وقلنا إن كلا الصيغتين صحيحة. وقد ورد حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان، أحدهما أنه كبر أو أمر بتكبيرتين قبل الشهادتين، وفي الثاني أنه كبر أربع تكبيرات قبل الشهادتين، وكلها صحيحة، وكلها صحيحة. لما نذكر كامل الصيغ نبين ما هو الأقرب فيها. الأمر الثاني في قضية شفع الأذان، استدل بعض أهل العلم بهذه اللفظة على أن الترجيع في الأذان غير مشروع، لأن الشفع متحقق بدون ترجيع. ومعنى الترجيع أن تكرر الشهادتين لكن بصوت منخفض، فتكررها بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله، ثم تكررها في نفس يعني بصوت منخفض لا يسمعه إلا القريب منك، فتقول أشهد أن لا إله إلا الله. ونقول إن نعم إن الترجيع أو إن إن إن شفع الأذان يتحقق بدون ترجيع، ولكن الترجيع ورد علي فيه حديث آخر في قصة أبي محذورة رضي الله عنه. هذا ما يتعلق بشفع الأذان. أما إيتار الإقامة فمعنى إيتار الإقامة قلنا أن يجعلها وترا يعني واحدة. وقال الحنفية إن المراد بإيتار الإقامة إيتار الصوت بأن يكون بمثابة الحدر من غير رفع له، لا ترفع صوتك في الإقامة كما ترفعه في الأذان. ودليلهم على ذلك أنه جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسانيدها جيدة أنه كان يأمر بشفع الإقامة يشفعها شفعا، فأرادوا أن يجمعوا بين الحديثين بأن الشفع هو الأصل والإيتار بمعنى إثار الصوت، ولكن نقول إن الشفع نعم ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي أمر به بلال الإثار بمعنى جعله مرة واحدة، بدليل أنه جعل الإثار في مقابلة شفع الأذان، مقابلة الشفع، فتشفع مرتين وتوتر مرة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جمل من الإقامة خلافا للحنفية، هنا الحنفية الآن، الحنفية ماذا يقولون؟ كل جمل الإقامة تشفع، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، وهكذا حي على الصلاة مرتين، كالأذان لا فرق، عندهم أن الإقامة كالأذان لا فرق إلا بزيادة قد قامت الصلاة. الجمهور يرون أن الإثار هنا بمعنى جعلها واحدة، ولكنهم اختلفوا في بعض الجمل كيف يكون إيثارها. فمن الجمل التي اختلفوا في كيفية إيثارها قول المقيم أو قول المؤذن إذا أراد أن يقيم الصلاة قد قامت الصلاة، فهل تقال هذه الجملة مرة واحدة أم تقال مرتين؟ فمن أهل العلم من قال إنه تقال مرة واحدة، لأنه قال فتوتر الإقامة، ومنها كلمة قد قامت الصلاة. وقال الجمهور وهو مذهب الشافعي وأحمد بل تقال قد قامت الصلاة مرتين، ودليلهم على ذلك أنه ثبت في الصحيح في بعض ألفاظ حديث أنس من طريق أيوب وطريق غيره أنه قال ويوتر الإقامة إلا الإقامة، فيوتر الإقامة أي الأذان بالإقامة، إلا الإقامة أي قول قد قامت الصلاة فإنه يجعلها ثنتين. وبناء على ذلك فإن جمل الإقامة عند الحنفية أكثر، فتكون 17 جملة، 17 جملة عند الحنفية، لأنهم يجعلونها مثل الأذان، الأذان تعرفون 15 جملة أليس كذلك؟ فإذا زدت قد قامت الصلاة تكون جمل الإقامة كم؟ 17 جملة. وعند الجمهور الشافعي وأحمد فإن جمل الإقامة تكون 11 جملة التي نسمعها دائما في الإقامة. وعند مالك الذي يرى أن الإقامة وهو قوله قد قامت الصلاة تقال مرة واحدة فتكون جمل الإقامة كم؟ 10، فتكون 10. والصحيح في ذلك أن كل هذه الصيغ في الأذان التي ذكرناها وفي الإقامة الثلاثة التي ذكرناها كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النزاع في الأفضل، ولا يجوز لأحد أن ينكر على أحد إذا أذن بأحد هذه الصيغ. ما نقول إن أذانك غير صحيح ولا أن إقامتك غير صحيحة، فإن بلالا أذن في المدينة وأبا محذورة أذن في مكة وانتشر عن أذانهم الأذان في الأمصار، وما زال أهل العلم لا ينكرون إلا في بعض البقاع لما زاد التعصب المذهبي أصبحوا ينكرون ولا يصححون الصلوات، وهذا غير جائز. هذا ما يتعلق بالفائدة الأولى من الحديث وهي ماذا؟ صيغ الأذان وصيغ الإقامة. مما استفيد من هذا الحديث، استحب بعض أهل العلم من هذا الحديث أو استدلالا بهذا الحديث الوقوف على رؤوس الجمل، أن يقف المرء على رؤوس الجمل، ولذا جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال كانوا، ربما يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يجزمون الأذان، يعني يقفون عليه على سبيل الجزم، ويحتمل أنهم يجزمون أي في أنهم لا يمدونه مدا زائدا وإنما المد الطبيعي المعتاد، ولا يكون الجزم إلا عند الوقف، ولذلك استحبوا في الأذان أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وتقف عندها، ثم بعدها تقول أشهد أن لا إله إلا الله مرة أخرى، فما تجمع الجملتين معا ليتحقق معنى الشفع. إذا فصلت جملتين معناها أنك كررتها مرتين في نفسين، ولذلك يتحقق وهو الوارد عن الصحابة رضوان الله عليهم. المسألة الثالثة التي يستدل من هذا الحديث عليها، استدل بعض الفقهاء وهو النووي على أن الأفضل للمؤذن إذا أراد أن يؤذن أن يجمع التكبيرتين بنفس واحد، فيقول الله أكبر الله أكبر في التكبير فقط، والمعنى قال لكي يصدق عليه أنه شفع أو أنه أوتر في الإقامة. هذا رأي النووي. ومن أهل العلم من يرى أنه ربما كان الأفضل، هو النزاع في الأفضل ليس النزاع في الأصح والباطل أو الصحيح والخطأ، وإنما النزاع في الأفضل. ومن أهل العلم من يرى أن الأفضل الوقوف على رأس كل جملة، فتقول الله أكبر وتقف، ثم الثانية الله أكبر وتقف. واستدل بما سبق نقله عن إبراهيم النخعي أنهم كانوا يجزمون الأذان ويقفون على رأس كل جملة. والرأي الثاني هذا كان يراه أيضا الشيخ عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله. والمسألة سهلة جدا، والخلاف فيها إنما هو أو الدليل فيها إنما هو دليل يعني مفهوم وليس نصي في المسألة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله: عن أبي جحفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه، عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا، يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. نعم. هذا الحديث الثاني وهو حديث أبي جحيفة أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان نازلا، فكان قد ضربت له قبة، بمعنى أنها مثل الخيمة الصغيرة، في الغالب أن القبة تكون تسع رجلا أو رجلين بالكثير، حمراء أي لونها يغلب عليه الحمرة، من أدم أي من جلد. وفي هذا دليل على أن الإنسان يعني لا يتعبد الله عز وجل بأن يضحي للشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى أبا إسرائيل ضاحيا للشمس أمره أن يستظل، وقال: إن الله عز وجل غني عن هذا الفعل. فالإنسان لا يتعبد الله عز وجل بتعذيب نفسه. ولذلك بعض أهل المجاهدات الذين يتعبدون الله عز وجل بشدائد الأمور غير المشروعة، لا شك أن هذا ليس من الدين ولا يؤجر عليه العبد. قال: فخرج بلال بوضوء، وهذا الوضوء هو الذي استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن قلنا قبل إن الوضوء إذا فتح بمعنى الماء، وإذا ضم بمعنى الفعل، بالفتح بمعنى الاسم وبالضم بمعنى الفعل. فخرج بالوضوء الذي بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمن ناضح ونائل. فالصحابة رضوان الله عليهم أخذوا هذا الماء، فكان الأول منهم ناضح والثاني منهم نائل، بمعنى أنه يأخذ من فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فينضح به وجهه وصدره وملابسه ونحو وما واجهه، والنائل هو الذي لم يبق له إلا شيء يسير، ربما نال منه بلل في يديه فقط، أو نال بللا من نضح غيره له. وفي هذه الجملة مسألتان مهمتان: المسألة الأولى أن سؤر الآدمي الذي هو باقي طهوره وباقي شربه هو طاهر، وهذه تكلمنا عنها قبل وهو بين. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبارك في أعضائه، ولذا فإنه يجوز التبرك بذاته صلى الله عليه وسلم، ويجوز التبرك بفضله من وضوء ولباس وغيره، وقد كان الصحابة يتباركون به عليه الصلاة والسلام، فإنه لما حلق شعره في الحج اقتسم المسلمون شعره لبركته صلى الله عليه وسلم. ومرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب حلة، فقال رجل: أهدنيها يا رسول الله، فمكث قليلا، والحديث البخاري، ثم ذهب إلى داره فطواها وأعطاها له، فقيل له في ذلك قال إنما أردت أن أجعلها كفنا لبركته صلى الله عليه وسلم. وفي قصة عبد الله بن أبي لما توفي بن سلول قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابنه أو صلي عليه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان ذلك نافعا ذلك المنافق، فأخرج من قبره وجعل كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه وأعطاهم قميصه فكفنوه به وما نفع ذلك المنافق. فالمقصود من هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في أعضائه لا شك لا شك، وقد كان الصحابة يباركون به، فكان يضع يده في الماء فيفور من بين يديه فيكفيهم جميعا، ويكيل بيديه الطعام فيكفيهم جميعا، ويغرس بيده الغرس فيحيا جميعه لا يهلك منه شيء. ولذا كان التبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم مشروع حتى بعد وفاته، فإن أم سلمة رضي الله عنها أو غيرها أخذت شيئا من عرق النبي صلى الله عليه وسلم فجعلته في طيب، فما زال ذلك الطيب له رائحة زكية بعد وفاته. وثبت عن كثير من السلف ومنهم الإمام أحمد أنهم، لأن أحمد لما حضرت الوفاة قال إذا أنا مت فاجعلوا هذه الشعرة في عيني، فإنه صح، انتبه لهذه الكلمة، صح عندي أنها من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك في أعضائه ويتبرك به عليه الصلاة والسلام. لكن لماذا؟ لأنه نبي، فمن وافقه في هذا الوصف نقول نعم يتبرك به. وأما غيره من الناس كائنا من كان ولو كان صحابيا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي فلا يجوز التبرك به أبدا. لم يثبت أن أحدا من الصحابة تبرك بغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من الجهل الذي يقيس النبي صلى الله عليه وسلم بغيره من الناس، فيرى رجلا من الأحياء فيتبرك به ويراه أنه مبارك، هذا لا يجوز. ليس أحد مبارك إلا هو صلى الله عليه وسلم والأنبياء فقط، غير الأنبياء. أعطني وجه الشبه تقيس رسول لمرسل إليه، ففرق تقيس بين السماء والأرض. القياس دائما يكون إما مشابه أو أولوي أو فيه معنى مشترك، وهذا لا يوجد المعنى المشترك أصلا. ولذلك الخطأ الأول من تبرك بغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يجوز بإجماع السلف جميعا وأهل العلم المتقدمين كلهم، إلا لما جاء هذه البدع والمحدثات التي دخلت على المسلمين. الأمر الثاني، إذا أراد أحد أن يتبرك بشيء من آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليقل كما قال لأن صح عندي فيها النقل. ولم يثبت الآن في زماننا هذا بل قبله بقرون كثيرة شيء أنه من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ أحمد تيمور باشا أحد المؤرخين في مصر في القرن الماضي ألف كتابا في آثار النبي صلى الله عليه وسلم الموجودة قبل 100 سنة، وأثبت أنه لا يصح شيء منها، لا يصح شيء الآن من آثار، لا الشعرة ولا البردة ولا القضيب الموجودة في تركيا ولا الرجل الموجودة في الشام ولا لا يوجد شيء من آثاره. طيب قبره هذا ليس من آثاره، هذا أمر من, من, من, من, من الأشياء المجاورة. النبي صلى الله عليه وسلم داخل الأرض مدفون، وهذا وضعه الناس، إذ لو قلت كل شيء جاور ما جاور إذا للزم ذلك أني أتبرك بهذه الطاولة، لأن هذه الطاولة متصلة بهذا الفرشة، وهذه الفرشة متصلة بالشارع، والشارع متصل بالبر، ثم نمشي سلسلة إلى أن نصل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح. إذن الذي يتبرك به ماذا؟ ذاته صلى الله عليه وسلم، إن وجد شيء ولا يوجد شيء، أو ما باشر جسمه ولا يوجد منه شيء البتة الآن، بل من قرون طوال كثيرة. ولذلك الجاهل أحيانا قد يقيس على أمر غير صحيح، فيأتي البون الواسع والفرق البين بين هذين الأمرين. ولذلك الصحابة كانوا بين ناضح ونائل، لأن هذا الوضوء أو أن هذا الوضوء الذي هو فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة، لأنه بعد أطرافه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في جنات النعيم، وأن يعلي درجاتنا لنقارب منزلته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء. الحلة قال بعض علماء اللغة كأبي عبيدة وغيره أن الحلة لا تسمى حلة إلا إذا كانت من قطعتين وهي الإزار والرداء، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خارجا بإزار ورداء معا ثوبين. وقوله حمراء ليس المراد بالحمراء هنا الأحمر المصمت، الأحمر المصمت يعني أحمر كامل، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الأحمر، ولذلك فإن الأصح من قولي أهل العلم أن الأحمر المصمت، الأحمر كله أحمر يعني لم يخالطه شيء، أنه يكره للرجل لبسه كراهة شديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال إنه حلة الشيطان، يكره كراهة شديدة لبس الأحمر المصمت. وأما الأحمر المقلم أو المخطط كالحلة التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تدل على الجواز بأن يخالط الحمرة غيرها كبياض، كحال بعض العمائم التي تلبس الآن والأشمغة، أو بعض الثياب تكون مقلمة بحمرة مع غيرها، فهذه مقاربة لما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم فهي مخططة. نعم. قال: كأني أنظر إلى بياض ساقيه عليه الصلاة والسلام. والمراد بالبياض أي أنه ينظر، هذه علامة عند أهل العلم، البياض المكان الذي أحيانا يستر، فلذلك بياض اليدين وبياض القدمين يكون في المكان الذي تغطيه الثياب، فإذا كشفتها رأيت الفرق بين المكان الذي يأتيه الشمس والذي لا يأتيه، هذا هو المعنى. وفي هذه الجملة دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إزاره إلى نصف ساقيه، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس الإزار إلى نصف ساقيه عليه الصلاة والسلام. قال: فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه أي فا أي أي أي يتتبع في بلال ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. الأصل أو هذه الجملة تدل على مسائل. المسألة الأولى أنه يستحب من باب الاستحباب للمؤذن أن يكون ثابتا في مكان واحد، وعرفنا هذا من الجملة لأنه قال لم يعني أنه إنما يلتفت يمينا وشمالا في الحي على، مما يدل على أنه كان ثابتا بلال في مكانه ولم يكن يتحرك، هذا في الأذان. وأما في الإقامة فإن بلالا كان ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد، فإذا رآه مقبلا أقام، فكان يقيم عند باب المسجد. الأمر الثاني أن من أهل العلم من استحب أن يكون الأذان أو المؤذن حال الأذان متجها إلى القبلة من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، وأن لا يلتفت عنها إلا في الحي علتين وهي حي على الصلاة حي على الفلاح. وهذا الالتفات في الحي علتين فيه مسألتان مهمتان. المسألة الأولى: هل الالتفات يكون بالرأس أم يكون بالرأس والصدر أم يكون بالقدمين معا؟ هذه ثلاث صور. فمن قال إن الالتفات بالرأس فإنه يبقى صدره متجها إلى القبلة، ومن قال إنه بالصدر مع الوجه فإنه يلتفت بوجهه وصدره وتبقى قدماه متجهتان إلى القبلة، ومن قال إنه يلتفت بكليته فإنه يلتفت بقدميه وجسده. وهي ثلاثة أقوال لأهل العلم لمن قال بمشروعية الالتفات خلافا للحنفية. والأقرب فيها والله أعلم إنما هو ثبات القدمين، ثبات القدمين دون سائر دون الصدر والوجه، لأنه جاء في بعض الأحاديث ولم يحرك قدميه، فيكون الالتفات بالوجه إن شاء أو بوجهه مع صدره، لا فرق ولا أفضلية، وإن كان من أهل العلم خصه بالوجه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: هل الالتفات يمنة خاص بحي على الصلاة ويسرة خاص بحي على الفلاح، أم أن كل جملة يلتفت فيها يمينا وشمالا؟ بمعنى إذا أراد أن يؤذن فجاءت الحي على تام، فهل يقول حي على الصلاة يمينا حي على الصلاة وهو على اليمين، أم أن يقول حي على الصلاة يمينا ثم حي على الصلاة الثانية على الشمال؟ رأيان لأهل العلم وكلاهما جائز، لأن النص يدل عليهما معا، يدل عليهما معا. المسألة الثالثة أيضا ما يتعلق بهذه الجملة، وهي قضية ابتداء حي على الصلاة. استدل بعض أهل العلم أنه يبتدئها قبل وجهه ثم يتمها إذا التفت يمينا أو شمالا، لأن أبا جحيفة قال أتتبع فاه، مما يدل على أنه يتحرك وهو يتكلم، فهو وهو يتكلم يلتفت، يكون التفاته حال كلامه بالحيعلتين، حال كلامه بالحيعلتين يلتفت فيها. طبعا من أهل العلم من يقول لا، يلتفت ويتكلم وهو ملتفت، ولكن الأمر سهل جدا، لكن لعل من باب الظن الأقرب أنه يكون حال الالتفات مثل ما نقول في السلام، فإن السلام يكون حال الالتفات كاملا. نعم. قال ثم ركزت له عنزة، العنزة العصا الصغيرة المعروفة التي تكون أعلاها أكبر من أسفلها، فتقدم فصلى الركعتين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت تركز له العنزة؟ ليجعلها سترة له، وهذا يدل على استحباب السترة وتأكيد مشروعيتها. وقلنا بالاستحباب دون الوجوب، لأنه قد جاء عند الدارقطني من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير جدار، وفي رواية إلى غير شيء، إلى غير شيء، فإن صحت هذه الرواية فإنها نص في المسألة. قال فتقدم فصلى الظهر ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. هذه الجملة تدل على أنه كان مسافرا عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الخبر كان في السفر، واستدل بذلك على، وهذا الذي رجح جمع من أهل العلم، على أن الأذان واجب في الحضر والسفر، فمن سافر وكان جماعة فإن الجماعة واجب عليه، فيجب عليهم أن يؤذنوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأذان لا حضرا ولا سفرا، لم يترك الأذان لا حضرا ولا سفرا. الأمر الثاني، وإن كانت خارج عن الأذان، هذه الجملة دليل على أن الأفضل عدم ترك القصر. سم؟ نعم، هذا رأي بعض أهل العلم منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي وغيره، يرى أن الأذان واجب على الجماعة إذا كانوا في سفر. طيب، الآن في السفر الآن يختلف، فأنت مسافر تمر في الطريق على محطات، المحطات يؤذن فيها، إذا خلاص انتهى الأذان، وجد الأذان. نعم، المسألة الأخيرة، قلنا إن هذا الحديث يدل على أن المداومة على قصر الصلاة هو الأفضل، وكنت قد ذكرت لكم قاعدة أن الرخص في السفر ثلاثة أنواع، بعضها الأفضل فعله، وبعضها الأفضل تركه، وبعضها مما يستوي فيه الأمران. مما الأفضل فعله قصر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت قط أنه سافر إلا وقصر، وما ترك القصر مرة واحدة. وأما السنن التي الأفضل تركها وعدم الترخص بها، فهو الجمع ليس عند اشتداد الطريق، وإنما عند الإقامة 4 أيام فأقل، لأن الجمع له حالتان، عند اشتداد الطريق أي بين عند اشتداد السفر في الطريق أي بين النقطتين، فالأفضل الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في كثير من حالاته. وأما عند إقامته في مكان أقل من حد الإقامة، وهو التي يقدرها الجمهور 4 أيام، فإن الأفضل له عدم الجمع، لكن يجوز له الجمع. وأما الرخص التي في السفر يستوي فيها الأمران، فذكرنا منها سنن ترك سنن الرواتب، ومنها الصوم، والدليل على الصوم أنه مما يستوي فيه الأمران أن النبي فعله، يقول أبو هريرة لقد رأيتنا وما منا صائم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الشيء الأفضل أو على الأقل مما يستوي فيه الأمران. وفي المقابل لما قال ليس من البر الصيام في السفر، هذه الجملة ليست دليلا على أن الأفضل الإفطار، وإنما هي دليل على أن الصوم ليس هو الأفضل، هو دليل على أن الترخص بالصوم ليس الأفضل تركه، ليس من البر الصيام في السفر، لم يقل إن البر الإفطار في الصوم، انتبه بين الجملتين. فدل على أن الإفطار في السفر مما يستوي فيه الأمران، فيجوز لك أن تفعل أيهما شئت، انظر ما الأرفق بك والأيسر عليك فافعله. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. نعم، هذا الحديث الثالث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. هذان المؤذنان كانا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وهما بلال وابن أم مكتوم. وهذا إنما كان في الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، يؤذن بليل، فدل على أن هذين الأذانين كانا في صلاة الفجر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن بليل يدل على أنه كان يؤذن قبل دخول الوقت، بدليل أنه قال: فكلوا واشربوا، فكلوا واشربوا، أي في الصيام، أي في الصيام. جاء في بعض الروايات سبب أن بلالا يؤذن بليل أنه قال: ليوقظ النائم ويرد الغائب. وسيأتي معنا فائدة هذا التعليل إن شاء الله بعد قليل. وقوله فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن مكتوم، ابن أم مكتوم، حتى تدل على أن، والقاعدة أن ما بعد حتى وما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها، لأن الحد لا يدخل في المحدود، هذه قاعدة لغوية وشرعية، إلا في موضعين، في الوضوء، فإن الله عز وجل قال: فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فإنه يجب غسل المرفق، لحديث جابر عند الدارقطني: فغسل مرفقه وأدار بكفه عليه، ومثله يقال في الكعبين. وما عدا ذلك فالأصل أن ما بعد حتى وما بعد إلى ليس داخلا فيما قبلها. فنستفيد من هذه القاعدة ماذا؟ أنه إذا أذن المؤذن وجب الإمساك من أوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن، أي من حين يبتدئ بالأذان ابن أم مكتوم فإنه يجب عليك أن تمسك عن الأكل، فإنه قد دخل الصبح. وقد جاء ذلك واضحا حينما قال في بعض الروايات: فإن وكان ابن أم مكتوم يقول ابن عمر: لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، أصبحت، فدل على أنه قد طلع الصبح. ولا يستثنى من ذلك إلا شيء واحد، وهو الشيء اليسير، فقد جاء من حديث أبي هريرة أنه قال: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم لقمة فليتناولها، لأنها يسيرة لا تأخذ إلا ثوانا قليلة، والشيء اليسير مغفور شرعا ومعفو عنه. وإلا الأصل أنه إذا أذن المؤذن وجب الإمساك عن المفطرات. طيب، هذه الجملة فيها من الفقه الكثير من المسائل. المسألة الأولى أن هذه الجملة فيها دليل على أنه يجوز أن يكون هناك أكثر من مؤذن، فيجوز أن يؤذن اثنان لمصلحة مثل بلال وابن أم مكتوم في أوقات مختلفة، ويجوز أن يكون هناك مؤذنان في وقت واحد. في بعض الأمصار قديما قبل أن تأتي هذه المكبرات للصوت كان يجعل على المنابر لكل جهة شخص يؤذن، هذا جهة المشرق وهذا المغرب وهذا الشمال وهذا الجنوب، مثل المسجد الحرام قديما، فهذا أكثر من مؤذن يؤذن في وقت واحد. الآن المساجد قد تكون متقاربة فيؤذن فلان ويؤذن فلان، فنقول لا يوجد ما يمنع. الذي يمنع منه تكرار أحيانا الجماعة في المسجد الواحد، تكرار الجمعة في المصر الواحد، وسيأتي معنا تكرار الجمعة في المصر أي في المدينة أو القرية في محله إن شاء الله. إذن هذا يدل على جواز تكرار المؤذنين وتكرار الأذان. الأمر الثاني أن هذا الحديث دليل على مشروعية الأذان الأول في صلاة الفجر، فإن بلالا كان يؤذن قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت، والأذان الأول في الفجر يكون قبل دخول الوقت، وهذا نص صريح خلافا لبعض فقهاء الحنفية في مسألة الأذان قبل دخول الوقت نص. وهنا مسائل تتعلق بالأذان الأول نستفيدها من هذا الحديث، فإنه أصل في هذا الشيء. المسألة الأولى أن الأذان الأول متى يكون؟ الفقهاء يقولون الأفضل أن يكون الأذان الأول قريبا من الأذان الثاني، ما يكون فصل طويل جدا بينهما. والدليل على ذلك أنه جاء في أظن من حديث أنس، لا بل من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه قال: ولم يكن بين أذانيهما إلا أن ينزل هذا ويصعد الثاني، فدل على أن الفرق بين أذان الأول والأذان الثاني قصير وليس طويلا. ومن أهل العلم قال يجوز تقديمه أيضا عن ذلك وهو الصحيح، ولكن لا يقدم على نصف الليل. إذن أول وقته نصف الليل وآخره طلوع الفجر، ولكن الأفضل أن يكون قريبا من الأذان الثاني. ودليلهم على أنه يجوز تقديمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو بين الأذان الفائدة من أذان بلال ليوقظ النائم ويرد الغائب، فإذا كان الوقت مجرد 5 دقائق إذن ما في ذاك الفرق أو الفائدة الكبيرة، فيكون هناك مد قليل ليستفيد منه الناس، فهم نظروا للعلة التي ذكرت من مشروعية الأذان وخصصناه إلى نصف الليل. لماذا؟ لأن هذا هو آخر وقت العشاء، لكي لا يلتبس أذان الفجر بأذان العشاء، لكي لا يلتبس الأذانان. المسألة الثانية أن من أهل العلم من يقول إن أذان الأول هذا لا يتأكد، وبعضهم قال لا يشرع إلا في رمضان، ودليلهم على ذلك هذا الحديث، فإنه قال فكلوا واشربوا، دل على أنهم كانوا صائمين كلهم ليس بعضهم. لو كان بعضهم قال فليأكل وليشرب الذي ينوي الصيام، قال فكلوا واشربوا أي الجميع يكون يأكل ويشرب. ولذلك فإن كثيرا من مشايخنا يرى هذا الرأي، وهو أنه يتأكد الأذان الأول في رمضان دون باقي السنة، دون باقي السنة. الأمر الثالث في هذا الحديث يستفاد منه ما ذكرناه سابقا، أن معرفة دخول الوقت يكون بأربع درجات: برؤية العلامة التي قدرها الشارع، ثم بالإخبار عنها مثل بلال مثل ابن أم مكتوم فإنما يقال له أصبحت أصبحت. الأمر الثالث بالحساب، وهذا عندما عرف الناس الحساب وهو منضبط في الأوقات الشمسية دون الأوقات القمرية. ثم الرابع الإخبار عن الحساب. هنا مسألة أيضا قبل نبدأ في الحديث الآن طرأت على قد يستدل بهذا الحديث على أن، وهي تصلح في الحديث الذي بعده، أن المرء إذا كان يتتبع المؤذن الترديد مع المؤذن أنه يردد مع أكثر من مؤذن في وقت واحد، أي في فريضة واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أذان بلال أذانا، فسمى أذان بلال أذان، وسمى أذان ابن أم مكتوم أذان، فدل على أنه يردد معهما جميعا سمى أذان. وسيأتي معنا أنه إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. وعلى ذلك فإنه إذا سمعت مؤذنا قريبا من دارك يؤذن ردد معه، وإذا سمعت مؤذنا بعيدا بعده بقليل أيضا يشرع لك أن تردد معه، تردد مع هذا ومع هذا. وهذا استدل به ابن قدامة، استدل بحديث عبد الله بن عمر على ما ذكرت لكم قبل قليل. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الإمام رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم. هذا الحديث هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن أي في الأذان، في الأذان. وسبق معنا في الحديث السابق أن قوله المؤذن كل ما يصدق عليه أذان فإنه يتبع عليه، سواء كان من مؤذن أو من مؤذنين. وعلى ذلك فإننا نقول إن المرء يتتبع أكثر من مؤذن. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سمعتم المؤذن تشمل الأذان والإقامة معا، فإن الفقهاء يقولون يشرع الترديد وإجابة المؤذن إذا أقام. فالمؤذن إذا أقام الصلاة فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، تقول مثل ما يقول، تكرر مثل قوله، لأن الإقامة تسمى أذانا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة فسماها أذان. قال فقولوا مثل ما يقول أي من الجمل، فكل جملة يقولها فقولوا مثله. وقوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول، هذه في أغلب الجمل ما عدا جمل محددة. اختلف أهل العلم ما الذي يقول فيها من أجاب المؤذن من هذه الجمل التي اختلف فيها. عندما ينادي المؤذن للحيعلتين فيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فنقول إن هذه مستثنات لحديث ابن عمر رضي الله عنه في أن من سمع المؤذن في الحيعلتين فليقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول إنها مستثنات لحديث ابن عمر. ومن لم يقل من أهل العلم بذلك فإننا نقول ربما كان غير عالم بهذا الحديث الذي ورد، أو أنه لم يصح عنده. وهذه لها فائدة، فإن المرء أصلا لا يشرع له أن يتعبد الله عز وجل إلا بالذكر الذي يذكره في نفسه، يتعبد الله عز وجل بالذكر ككلامه سبحانه وتعالى وما فيه تعظيم لله جل وعلا. وكل ألفاظ جمل الأذان فيها ذكر، تكبير وشهادتان ونحو ذلك. وأما حي على الصلاة فإنها نداء، نداء. فعندما تقول في نفسك مثلها حي على الصلاة أنت تنادي من؟ لم تنادي أحدا. فلذلك حتى من المعنى فإن الأنسب أن يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، أي اللهم أعني على ذلك. وقول المرء لا حول ولا قوة إلا بالله يخطئ فيها كثير من الناس، فيظنون أن لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استرجاع، والحقيقة أن لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة. ما الفرق بين الثنتين؟ كلمة الاسترجاع تقال عند المصيبة، إذا نزلت بك مصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. وأما كلمة الاستعانة فإنها تقال قبل الفعل، فإنك تقر أنه لا حول لك ولا طاقة ولا قوة إلا به سبحانه. ولذلك جاء عن بعض السلف أنهم كانوا إذا صعب عليهم الشيء قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله فيسره الله، حتى قال بعضهم كنا قد حاصرنا حصنا فانغلق علينا، فأكثرنا من لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة استعانة ليست كلمة استرجاع. فإذا به قد انثلم منه ثلمة، الله عز وجل قدر أن يأتي مطر أو شيء فينثلم منه ثلمة فدخل المسلمون ذلك الحصن، وهذا ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق. فالمقصود من هذا أن المرء يجب أن يعرف معنى الذكر، كل ذكر يجب أن يواطئ اللسان القلب، فإذا واطأ اللسان القلب كان أنفع بإذن الله عز وجل. نعم ذكرك باللسان فقط تؤجر عليه، بدليل أن كثيرا من الأعاجم يقرؤون القرآن ويذكرون الأذكار لا يعرفون معانيها، ولكن عندما يواطئ الذكر الذي تقوله بلسانك ما في قلبك من استشعار المعنى، هذا الذي يكون له الأجر. ولذلك في الأذان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال مثل ما يقول المؤذن إذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكر باقي جمل الحديث، قال وسلم من قال مثل ما يقول دخل الجنة. يعني أمر ليس بالسهل، لو تأملت في المعنى ليس مجرد القول فقط باللسان، وإنما أن يواطئ الذكر الله عز وجل باللسان القلب. وذكر القلب المراد به التفكر في معاني الكلمات، هذا معنى ذكر القلب. ولذلك قد يذكر العبد الله عز وجل بقلبه من غير ذكر اللسان، يتفكر في سبحان الله ما معناها، في معنى الله أكبر. انظر كلمة الله أكبر في الأذان هذا كيف أنها تفتتح بها كثير من العبادات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رقى شيئا عاليا كبر، إذا رقى الصفا والمروة كبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رقى شرفا من الأرض كبر، أي شيء عالي كبر. فكأنه يقول أي صعب فالله أكبر منه، وأي عال فالله أعلم، الله أكبر من كل شيء. وفي المسند أن عدي بن حاتم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما معنى الله أكبر؟ قال ما معنى ذلك؟ قال ما من شيء أكبر من الله، ما من شيء أكبر من الله، أي شيء يخطر في بالك فالله أكبر منه. إن رأيت ظالما فالله أكبر منه، إن رأيت جبارا، إن رأيت غير ذلك من الأمور فالله أكبر منه. فالمقصود من هذا كله ماذا؟ أنه لابد أن يحرص المرء على مواطأة اللسان القلب في الذكر، وهذا معنى التفكر في المعاني الأذكار. ومن عني بهذا الجانب وجد الأنس حقيقة في الأذكار. وكان الشيخ تقي الدين يقول: إني لأجد في أذكار الله عز وجل من الأنس والقوة ما لا أجده في غيره. كثير منا الحقيقة يقرأ الأذكار بلسانه يريد التحصين فقط يريد التحصين، الحقيقة هذا لم يواطئ قلبه لسانه مطلقا، وذلك تجد الانتفاع أقل. كثير منا يقرأ الأذكار هكذا حفظها ويعدها عدا، أيضا هذا لم يواطئ قلبه لسانه عند الذكر، وإنما الاستشعار بها والجلوس في مواطن الذكر في المساجد هي التي تجعل القلب خاليا من مشاغل الدنيا متأملا في معانيها. إذن هذه الجملة الأولى التي ذكرناها، وهي قضية الحيعلتين، وقلنا إن الصحيح أن الحيعلتين، وأعني بالحيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا؟ أنها إذا قال المؤذن المجيب يرد بالحوقلة فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، باب استعانة، اللهم أعني، كأنك تقول اللهم أعني على الصلاة وعلى الفلاح. الجملة الثانية التي فيها خلاف بين أهل العلم، وهي جملة قد قامت الصلاة. نحن قلنا إن الإقامة يجيب فيها المؤذن، أليس كذلك؟ يسن لك أن تكرر مثله. قد قامت الصلاة، ما الذي تقوله فيها؟ من أهل العلم من يقول: تقول صدقت وبررت، أو تقول أقامها الله وأدامها. يقول أقامها الله وأدامها، ونقول الأصل في الأذكار إذا قيدت بزمان أو بمكان أو بعدد أو بفضل أنه لا بد فيها من التوقيف. ولم يصح حديث قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقول عند الإقامة أقامها الله وأدامها، ما صح حديث، حتى إن ضعفه شديد الذي ورد في ذلك. فنقول إن القول بأن تقول أقامها الله وأدامها فيها ضعف. طيب ما الذي تقوله؟ بعض الناس يقول اسكت لأنها ليست ذكرا، ومن الناس من يقول تقول مثل ما قال المؤذن قد قامت الصلاة. والحقيقة الأقرب السكوت، ما تقول عندها شيء، لأن قد قامت الصلاة إخبار للناس أن الصلاة قد قامت، وأنت مأموم، ما تخبر أحدا، وإنما تخبر نفسك، لذلك ما تقول شيئا عند قد قامت الصلاة. الجملة الثالثة التي فيها خلاف أيضا، وهو التثويب في الأذان. قلنا الحي على ما هي؟ حي على الصلاة حي على الفلاح. التثويب ما معناه؟ هو أن يقال في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، سمي التثويب لبيان ثوابها. وقولنا الصلاة خير من النوم هذه تقال في أذان الفجر الأول الذي بعده الإقامة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني أن بلالا كان يقول في الأذان الأول، أي الأذان الأول الذي تكون بعده الإقامة، الذي تكون بعده الإقامة، يقول الصلاة خير من النوم. وأما الأذان الأول الذي يكون في الليل فالصحيح من قول أهل العلم أنه لا يكون فيه تثويب، ما يكون فيه تثويب. ما الدليل عن لا يكون فيه تثويب؟ انظر في معاني الأذان. لو قلت في الأذان الأول الذي يكون في نصف الليل أو بعده على حسب ما ذكرنا قبل غير الصلاة خير من النوم، يعني كأنك قلت لهم قوموا الآن، وهذا ليس وقتا لازما لهم القيام، الذي يجب فيه القيام الأذان الذي عند دخول الوقت. وأما قول بعض أهل العلم إن بلال كان دائما يؤذن الأذان الأول، نقول لا، الأذان الذي يكون في الليل فقط كان يؤذنه بلال في رمضان كما سبق معنا، وما عدا ذلك فالصحيح من قول أهل العلم عليه جل مشايخنا أن التثويب إنما يكون في الأذان الذي هو مؤذن بدخول الوقت، والأذان الذي يكون قبله ليس فيه تثويب. طيب إذا سمعت التثويب بماذا تجيبه؟ من مشايخنا من يقول تقول مثل ما يقول المؤذن لحديث أبي سعيد، لأنه ليس من الحيعلتين، فتقول قد قامت الصلاة، عفوا، الصلاة خير من النوم. ومن المشايخ من يقول أيضا، مشايخ الشيخ محمد السعدي وغيره، يقول نقيسها على الحيعلتين فتقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا فيه نظر أيضا، الحيعلة غير غير غير التثويب. والأقرب أنه إذا قال المؤذن هذه جملة التثويب أن تسكت ولا تقول شيئا، لأنها ليست ذكرا. أن تتعبد والباقيات الصالحات، ما هي الباقيات الصالحات؟ سبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمة الله أكبر قولها فقط هكذا لك أجر، لكن قد قامت الصلاة ما لك أجر. الصلاة خير من النوم، ليس لك أجر، فلذلك نقول إنه لا تكرر. من فقه هذه الجملة أن قوله صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول، الفاء تفيد التعقيب، أي قولوا بعده مباشرة، قولوا بعده مباشرة، وهذا يدل على أنه إذا طال الفصل جدا فإنه لا يكرر، وأما إن لم يطول الفصل فإنها تقضى الجمل. بمعنى لو أن امرأ إنما سمع، يعني كان غافلا في أول أذان ولم ينتبه مع المؤذن إلا في منتصفه، فنقول أعد الجمل الأول، هو واصل للحي على، فتقول الله أكبر الله أكبر، تقولها بسرعة في نفسك يعني بصوت منخفض، ثم تكمل معه لأنه ما زال في الأذان لم ينتهي. ولكن إذا انتهى أذانه وطال شيئا يسيرا فإنك لا تعيد هذه الجمل، لأن الفاء تفيد التعقيب أي بعده بقليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله في استقبال القبلة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ويومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض. نعم، هذا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بالحديث عن استقبال القبلة، واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، والقبلة كان المسلمون يتجهون فيها أولا إلى بيت المقدس، ثم أمر الله عز وجل نبيه والمسلمين أن يتجهوا إلى الكعبة والمسجد الحرام. والمسجد الحرام إذا أطلق في كتاب الله عز وجل فإنه يطلق على ثلاثة أشياء: يطلق على الكعبة نفسها، ويطلق على المسجد، المسجد الحرام يطلق على المسجد نفسه، ويطلق على مكة كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانة، فبيتها كان في مكة. ويطلق أحيانا على الحرم وإن لم يكن في مكة، قديما كان الحرم أكبر من مكة، والآن العكس، توسعت مكة فتجاوز حدها الحرم. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المراد بالمسجد الحرام هنا ماذا؟ الحرم. وبناء على ذلك فإننا نقول إن القبلة لها ثلاث حالات أو أربع. الحالة الأولى من كان يستطيع النظر إلى الكعبة فإنه يجب عليه مسامتتها، النظر إليها، اتجاه إليها، يجب عليه أن ينظر لها، من يستطيع النظر لها، ليس بينه وبينها جدار، ليس بينه وبينها سارية، فيجب عليه النظر إليها والتوجه لها، وهذا القريب جدا من الكعبة. الحالة الثانية في الصلاة، نتكلم استقبال القبلة في الصلاة طبعا. الحالة الثانية من لم يستطع النظر إليها وإنما كان في مكة نفسها. طيب نعم، قلنا أن استقبال القبلة له ثلاث أربع حالات أو ثلاث. الحالة الأولى لمن كان رائيا للكعبة فيجب عليه النظر إليها ومسامتتها، بمعنى أن تكون قبل وجهه. الحالة الثانية من لم يستطع النظر إليها وكان في مكة فإن الواجب عليه إنما هو الاتجاه إلى المسجد الحرام، أي مسجد الكعبة، فأهل مكة لا يجب عليهم مسامتة الكعبة، لا يجب. وقد حكى الإجماع على عدم وجوب مسامتة الكعبة، يعني الاتجاه لها بالعين لغير الناظر إليها بالرجب، فقال بالإجماع لا يجب مسامتتها بإجماع أهل العلم. إذن هذه الحالة الثانية، من كان في داخل مكة يتجه إلى المسجد الحرام. الحالة الثالثة من كان خارج مكة لكنه قريب منها فإنما يجب عليه التوجه إلى مكة، أين مكة؟ من هنا، فيتجه إليها. الأمر الرابع من كان بعيدا عن مكة كحال الأمصار المدينة والرياض وغيرها فإنما يجب عليه الاتجاه إلى الجهة، ليس إلى مكة وإنما إلى جهة مكة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني جنوب، ف فكل ما يسمى جنوبا فإنه قبلة. وعلى ذلك فإن أهل العلم يقولون إن الجهات أربع: شمال وشرق وغرب وجنوب. نتكلم عن أهل المدينة مثلا، فإنه كل من اتجه إلى جهة الجنوب فإنه يسمى متجها إلى القبلة في المدينة، ولو مال يمينا درجة أو درجتين أو ثلاثا أو عشرا، أو مال يسارا كذلك، ما لم يصدق عليه أنه جنوب غرب أو جنوب شرق فإنه متجه إلى القبلة. وهذا بإجماع أهل العلم، لا يجب الاتجاه إلى عين الكعبة، وإنما الواجب الجهة، وسيأتي الاستدلال عليه بعد قليل. استقبال القبلة قلنا قبل قليل إنه شرط لصحة الصلاة بإجماع أهل العلم، إلا في مسائل قليلة مستثنات سنمر عليها بعد قليل. أول حديث ذكر المصنف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح أي يصلي النافلة. وذلك يقول ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت. فالمراد بالتسبيحة التسبيحة هي صلاة النافلة، تسمى تسبيحة تسبيحة على ظهر راحلته، أي الدابة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لها، حيث كان وجهه أي متجها إلى القبلة أو غيرها، يومئ برأسه في الركوع والسجود. هذه الجملة استفيد منها أمران استثنية في الصلاة: الأمر الأول عدم استقبال القبلة، الأمر الثاني عدم الإتيان بالأركان من القيام والركوع والسجود على هيئتها، ففيها تخفيف بإسقاط شرط، وفيه تخفيف بتغيير صفة. إسقاط الشرط وهو التوجه إلى القبلة، وتغيير الصفة أنه بدل ما يكون واقف يكون جالس على الراحلة، وبدل أن يسجد ويركع يومئ إيماء. قال: وكان ابن عمر يفعله. قوله وكان ابن عمر يفعله يدل على أن هذا الفعل ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القاعدة عند أهل العلم، الأصل أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وشرع في حقه فهو مشروع لأمته. قال: وفي رواية كان يوتر على بعيره. هذه الجملة تدل على أن الذي كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الوتر. وسيأتي أيضا في حديث أنس ابن سيرين عن أنس رضي الله عنه أمر آخر. قال: وللمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، وللبخاري إلا الفرائض أي لا يصليها. هذا الحديث حديث ابن عمر يدل على عدد من المسائل. أول هذه المسائل أن حديث ابن عمر رضي الله عنهما يدل على أنه يجوز الصلاة على ظهر الدابة غير متوجه إلى القبلة بإيماء إذا وجدت ثلاثة شروط. شفنا ثلاثة أشياء: ظهر الدابة. لماذا قلنا ظهر الدابة؟ لأن من الفقهاء من يقول إن الصلاة على المتحرك ما تصح، وهو قول مالكية لا أريد أن أدخل فيها، هم بس اتجاه القبلة. الأمر الثاني غير متجه إلى القبلة. الأمر الثالث يومئ إيماء، وهو قلنا التخفيف في الصفة بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون الصلاة نافلة، والدليل عليها رواية مسلم والبخاري إلا الفرائض، وهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة إلى غير قبلة بإجماع أهل العلم، حكي إجماعا، إلا في حالة واحدة وهي حالة صلاة الخوف. صلاة الخوف فإنه يجوز صلاتها في إحدى الصيغ التي ستمر معنا. الشرط الثاني أن تكون نافلة، أن تكون نافلة. الشرط الثاني أن تكون في سفر، خلنا نتكلم في النافلة قبل أن ننتقل للسفر. النافلة هذه من أهل العلم من قال إنها خاصة بالوتر، وما غيرها من السنن لا تقاس عليها. وقد جاء عن أحمد أنه توقف في صلاة السنن الرواتب على الراحلة، والصحيح أن كل الصلوات بلا استثناء تصلى على الراحلة، سواء كانت مطلقة أو وترا أو من السنن الرواتب. الشرط الثاني أن يكون قلنا في سفر، وبناء على ذلك فإن من صلى في حضر فإنه لا يصلي على الراحلة متوجها إلى غير القبلة وغير قائم لها، وإنما يومئ إيماء. وهذا قول جمهور أهل العلم أن الحضر لا يصلى فيه، وقال بعض المشايخ وهو الرواية الثانية في مذهب أحمد ونص عليه الإمام أحمد في أحد الروايتين أنه يجوز أن تصلى النافلة في الحضر النافلة في الحضر على الدابة، فيجوز أنت في سيارتك على الدائري في هذا الزحام الشديد أن تصلي النافلة سواء وترا أو السنن الرواتب لم تكن صليتها وخشيت من فوات وقتها أو السنن المطلقة. وألف بعض مشايخنا فيها وهو الشيخ عبد الله بن عقيل نسأل الله عز وجل له الشفاء والعافية رسالة كاملة فيها في دليل على الجواز هذا الشيء، وقال إنه جاء عن إبراهيم النخعي أنه حكى عن من قبله ربما يكون صحابة أو غيرهم، من إبراهيم النخعي ما أدرك الصحابة وإنما أدرك أصحابهم كعلقمة والأسود النخعيين اللذين أدرك ابن مسعود، قال كانوا يصلون على الراحلة في الحضر والسفر. وعلى العموم الأمر فيه خلاف قوي بين أهل العلم، فيه خلاف قوي، والأولى بالمسلم يعني أن لا يصلي النافلة على في الحضر إلا إذا كان فيه يعني خارج عن عادته، خشي أن تفوته السنة الراتبة أو يعني طال عليه الوقت جدا وأراد أن يصلي، فالأمر فيها واسع، وقد ثبت عن بعض الصحابة فعله. فالصحيح أنه يجوز لمعنى لحاجة، أنه يجوز لحاجة. الأمر الثالث أنهم قالوا لا بد أن يكون راكبا، وهذا هو مشهور المذهب، فإنه لا يصح التنفل للماشي سواء كان مسافرا أو حاضرا، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل إلى غير القبلة إلا أن يكون راكبا، وهذا معنى قول ابن عمر على ظهر راحلته، على ظهر راحلته. إذن الشروط ثلاثة: أن تكون نافلة وهذا بإجماع، أن تكون في سفر في قول جماهير أهل العلم، الأمر الثالث أن تكون على راحلة غير ماشٍ. طبعا المشي فيها روايتين ذكرهما ابن قدامة في الكافي، ومشهور المذهب أنه لا بد أن يكون على راحلة، وإن كان الموفق في الكافي يقول حتى لو كان مسافرا ماشيا يجوز له، لأن المعنى واحد، المقصود التخفيف. هذه المسألة الأولى وهي قضية متى يخفف على المصلي. المسألة الثانية في قضية الإيماء. الإيماء يجوز في موضعين في الصلاة، وإن شئت فقل في ثلاثة مواضع. الموضع الأول يجوز في الصلاة وإن كان ليس متعلقا باستقبال القبلة. الموضع الأول متعلق أو يكون في حال التنفل على الراحلة، فإنه يكون المرء يومئ إيماء. والموضع الثاني إذا صلى المرء مريضا لا يستطيع الركوع ولا السجود فإنه يومئ، وقد جاء عند البيهقي من حيث جابر أنه يفعله. والحالة الثالثة أنه عند الزحام، فيقول الفقهاء عند الزحام مثل ما يكون بعض الناس في أيام العيد يصلي في الحرم فيزدحم لا يستطيع ركوعا ولا سجودا، فمنهم من يقول اسجد واركع على ظهر الذي أمامك، ومنهم من يقول لا ليس واجبا، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا مريضا يريد أن يصلي ومعه وسادة يسجد عليها منعه من ذلك، فدل على أنه وهو الأقرب أنه في حال الزحام يكون الإيماء. كيف يكون الإيماء؟ الإيماء هو إنزال الرأس والجسد، ويكون الإيماء تخفيفا في الهيئة، خفف الهيئة، سقط عنك الركوع والسجود في هذه الحالات الثلاثة ليس كذلك؟ فإذا سقطت الهيئة سقط تبعه، بمعنى لو أراد رجل أن يومئ يريد أن يصلي على راحلته فيريد أن يومئ، هل نقول ضع يديك على الطبلون مثلا، طبلون السيارة، لأن الأعضاء الأعظم السبعة يجب أن تكون ساجدا عليها، وتضع يدك على دركسون؟ نقول لا، يومئ إيماء أينما كانت يدك، أينما كان سقطت الهيئة كلها، سقط أصل الهيئة فلا تتشبه بها، هذا واحد، إذا سقط كله تبع الهيئة وهي الأعظم السبعة. الأمر الثاني أن الإيماء يكون في السجود أكثر منه في الركوع، بمعنى وأنت تصلي هكذا إذا جاء الركوع تقول شيئا يسيرا في الإيماء ثم ترفع، فإذا جاء السجود تومئ أكثر، تنزل أكثر، وهذا جاء عن جابر عند البيهقي الحديث ذكرت لكم في إيماء المريض يومئ في السجود أكثر منه في إيماء، عفوا في إيماء المسافر، فيومئ في السجود أكثر من إيمائه في الركوع. هذه ما يتعلق بالإيماء، إيماء باعتبار الجذع، باعتبار الجذع. وباقي الأعظم تلتغي موضعها. ما تقول أضع يدي على ركبتي عند الركوع، ما تقول ذلك، سقط بالكلية. نعم، إذن هذا الحديث إنما هو في الاستثناء من التوجه للقبلة. نعم، نأخذ الحديثين الباقيين عشان ينتهي الوقت. أحسن الله إليكم. قال الإمام المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وعن أنس بن سيرين رضي الله عنه قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة. فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. لم أفعله. نعم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء، قباء منطقة معروفة بجانب المدينة، وقد جاء الفضل في من قصدها ماشيا، ففي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في قباء كان له أجر عمرة. فقصد قباء في الصلاة فاضل ولا شك لمن كان في مكة، ولا تقصد قباء لمن كان خارج مكة، عفوا لمن كان في المدينة، ولا تقصد قباء لغيرها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب لها يوما في الأسبوع مشيا. أن في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، أي شخص، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، أي وحي من الله عز وجل، وقد أمر أن يستقبل القبلة، والمراد بالقبلة هنا الكعبة، فاستقبلوها. وهذا يدل على أن أحكام الشرع تثبت بخبر الواحد، فهنا القوم كلهم إنما أتاهم آت واحد فأخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إخبار وليست شهادة، فدل على أن أحكام الشرع تثبت جميعا بخبر الواحد. قال: فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذا ما سبق معنا أن المسلمين كانوا يتجهون إلى بيت المقدس ثم اتجهوا بعد ذلك إلى الكعبة. وقوله إلى الشام، أهل الحجاز كانوا إذا أرادوا أن يقولوا الشمال قالوا الشام، وإذا أرادوا أن يقولوا الجنوب قالوا اليمن، ليس معناه أنهم يتجهون إلى منطقة الشام وإنما إلى الشمال. في هذا الحديث من المسائل مسألتان تقريبا أو ثلاث. المسألة الأولى أن المقصود إنما هو الجهة وليس المقصود المسامتة، بدليل أنهم اتجهوا إلى الجهة، اتجهوا إلى الجهة، إلى الجنوب، إلى الكعبة، ولم يتحروا على سبيل الدقة. الأمر الثاني أن القاعدة عند أهل العلم أن من جهل فإنه معفو عنه، فهنا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا جاهلين بالحكم، وقد افتتحوا الصلاة وهم متجهين إلى بيت المقدس، فلما نبئوا بالصواب اتجهوا إلى جنوبها. والجهل أحيانا قد يكون إلى انتهاء الفعل فيكون الفعل كله صحيح، وقد يكون في أثنائه فيكون أوله صحيحا وآخره بعد التصحيح صحيح، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الجهل نوعان، قد يكون جهلا بالحكم وقد يكون جهلا بالحقيقة. الجهل بالحكم مثل الصحابة هنا كانوا جاهلين أن القبلة قد اتجهت إلى الكعبة، ومع ذلك عفي عنهم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. الأمر الثاني الجهل بالحقيقة، مثل الذي يعلم أنه يجب التوجه إلى الكعبة لكنه أخطأ في اتجاهه إليها، يريد أن يتجه إلى الغرب فإذا به يصلي إلى الشمال، فنقول إن صاحبنا هذا جاهل بحقيقة الكعبة لا بحكم التوجه إليها، بحقيقة جهتها لا بحكم التوجه إليها. والجهل بالحقيقة له حكم الجهل في الحكم، له الجهل بالحكم، ولذلك الجهل بالحقيقة يسمى خطأ له فيعفى عنه. غير أن الفقهاء استثنوا من ذلك صورة واحدة فقالوا: إذا كانت القرائن واضحة وبينة على الجهة ومع ذلك قصر الشخص في التوجه إليها فإننا نقول هو مقصر في الاجتهاد. بمعنى، ضربوا لذلك مثالا فقالوا: لو كان الشخص في مصر في بلد فإنه يستطيع أن يخرج من بيته وينظر إلى أي مسجد فينظر للمحارب فيعرف أين جهة القبلة، فهنا هو مقصر في البحث. فلذلك يقول من أخطأ في القبلة في داخل المدن ولو كانت مدة طويلة فإنه يؤمر بإعادة الصلوات الماضية كلها، لأنه مقصر مقصر. كما أننا في الجهل بالحكم لا نعذر في بعض المسائل، نقول إنك غير معذور، لأن هذه مما لا يعذر بالجهل، مقصر في التعلم. فكذلك أنت مقصر في البحث عن الحقيقة. واضح المسألة؟ أعيدها. واضح، جيد. فعندهم هذه مستثنات. وأما في البر وفي البيداء فإن المرء إذا اجتهد فأخطأ فإنه يعفى عنه مطلقا، صلى في البر فإذا به مخطئ أو في استراحات القبلة فاكتشف أنه مخطئ فنقول إنه يعفى عنه بالكلية. لماذا؟ لأن هنا لا قرائن. هذا المذهب. ومن أهل العلم من يقول إن الحاضرة والبادية يعني والبر واحد لا فرق، وهي الرواية الثانية في المذهب، بشرط الاجتهاد. بشرط الاجتهاد، قد يكون مجتهد لكنه أخطأ، سأل اثنان فأخطأ فيخطئ تبعا لهما. الحديث الثاني وبه نختم، حديث أنس أنه لقيه أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين بعين التمر، وهي منطقة قريبة من بصرة، قال فرأيته يصلي على حمار وجهه من ذا الجانب، يعني إلى يسار القبلة، أي متجه عنها غير مسامت أو غير متجه إلى القبلة أي الجهة. وقوله يسار الكعبة هذا يدلنا على ماذا؟ على أن الانحراف اليسير الذي قبل قيلنا عنه أنه لا يؤثر في اتجاه القبلة إلا أن يكون كبيرا، وهو ما يعادل تقريبا، نحن لا نقدر دائما في الشرع بالأرقام، ولكن ما يعادل تقريبا 45 درجة. فهنا أنس التفت يسار القبلة، إذن فرق 45 درجة، قد يكون نصفها ذات اليمين ونصفها ذات الشمال، هي الجهة. فلذلك هنا أنس رضي الله عنه صلى على حمار لغير القبلة، ثم قال لولا أني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله لم يفعله، وكان أنس طبعا في سفر، وهذا يعني داخل في الحديث الذي سبق معنا قبل قليل. يبقى في هذا الحديث مسألة واحدة، أن أنس رضي الله عنه صلى على حمار، والفقهاء يقولون إن الحمار نجس، فكيف نحكم بطهارته؟ لأهل العلم توجيهات، أقربها أنه يعفى عن طهارة عن نجاسة الحمار لأنه من الطوافين والطوافات. مشهور المذهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، هو الفأر وما كان دونه خلقة. واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية وهو الأقرب عليه مشايخنا أن المراد بالطوافين والطوافات ما كاثرت مباشرته للآدمي كالحمار والبغل وغيره. ولذلك فإننا نحكم بأن عرق الحمار طاهر، ونحكم بأن شعره طاهر، ولذلك أنس فإنه صلى عليه، ولكن عذرته نجسة لأنه يمكن التحرز منها بخلاف ما ذكرت لكم قبل قليل، فهو ملحق بالطوافين عليكم والطوافات. بعض أهل العلم تكلف ماذا قال؟ قال بين أنس رضي الله عنه وبين الحمار حاجز، وهو السرج ما في حكمه، وهذا فيه نظر وتكلف. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.